ما اعرفش انا والهجر قالوا مرار وعذاب والهجر قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بالسلام Thank you. Oh, Thank you. وأتوب وعلى المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي يا قلبي الحب وراه Thank you. هدى اللي جرى.